بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن طال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الكلام في الدرس الماضي على القسم الثاني، وهو زيادة الأقوال، وذكر المؤلف كما ذكر في الأفعال أن زيادة الأقوال منها ما هو من جنس الصلاة، وتقدم الكلام على حكمه، ثم وقفنا عند ما يتعلق بالزيادة إذا كان الكلام من غير جنسها، من غير جنسها، وهو عند قوله: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. كلامه في صلبها يعني هو الذي هو الكلام الذي هو من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. ونحن قلنا إذا سلم قبل إتمام صلاته إن كان عمدا كما قال المؤلف بطلت صلاته، لأنه أولا تكلم، وثانيا لأنه نوى قطع الصلاة، وأيضا ترك أركان الصلاة الباقية، فالصلاة تكون هنا باطلة لأنه متعمد قطعها. وأما إذا كان سهوا قال: فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. ذكر قريبا يعني لم يطل الفاصل، لم يطل الفاصل. أما إذا طال الفاصل كأن يكون جلس في المسجد مدة طويلة طال بها الفاصل بحيث لا يمكن بناء الصلاة بعضها على بعض، أو نقض طهارته بحدث، أو خرج من المسجد وطال خروجه، لأن الخروج مجرد الخروج ليس هو بقاطع عند المذهب في قول، والقول الآخر أنه يقطع بمجرد الخروج، لكن نصه في المذهب قال ولو خرج من المسجد كما في الإقناع. لكن إذا لم يطل الفاصل، يعني كان يكون خرج يسيرا ثم نبه ورجع، فقالوا هذا لا يقطع الصلاة، يتم صلاته ولو خرج من باب المسجد. لكن إذا كان خروجا ليس طويلا، لا ليس بفاصل طويل. أما إذا كان خروجا بحيث طال الفاصل به فإنه يقطع الصلاة. قال: وإن طال الفصل، يعني بعد سلامه قبل تمام الصلاة، أو تكلم لغير مصلحتها. لو حصل منه كلام بعد السلام لغير مصلحتها كقوله اسقني أو افتح الباب، أو تكلم في أمر الدنيا في غير مصلحة الصلاة، فهنا المذهب يرون أنها تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن الكلام في صلبها، إيش معنى في صلبها؟ في أثنائها، في وسطها، يعني في داخل الصلاة قبل السلام. إذا كان الكلام في صلبها يبطل الصلاة، فكذلك هنا لأنه لم يتم الصلاة، فهو لم يتم الصلاة، سلامه هذا وقع في غير محله، فهو لم يتم صلاته، فيكون سلام، يكون كلامه هنا كالكلام في صلبها. طيب ما حكم الكلام في صلبها؟ هنا هذا القسم الثاني: الكلام في صلب الصلاة إذا كان إذا من غير جنسها، الكلام الذي في صلب الصلاة إذا كان من غير جنسها، وهو القسم الثاني من زيادة الكلام. المذهب يرون أن الكلام في صلب الصلاة، في صلب الصلاة من غير جنسها مبطل للصلاة مطلقا، مبطل للصلاة مطلقا. استثنوا فقط على قول طبعا ما يتعلق من تكلم في مصلحتها يسيرا، كلاما يسيرا. لكن المذهب يرون أن الكلام في صلب الصلاة مبطل مطلقا، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، وسواء كان الكلام عمدا أم سهوا أم جهلا أم مكرها، وسواء كان لحاجة أو لغير حاجة فكله مبطل للصلاة، كله مبطل للصلاة. ويستدلون لذلك بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأيضا جاء في حديث معاوية بن الحكم، هذا في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه في حاجته، قال: حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، قال: فنهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأيضا قالوا من تعليلاتهم أن هذا مما ينافي الصلاة، مما ينافي الصلاة. فذهب الحنابلة وهكذا جمهور أهل العلم إلى أن الكلام في صلب الصلاة مبطل للصلاة، مبطل للصلاة، ولا يفرقون في ذلك بين النسيان والعمد، ولا بين الخطأ والجهل، ولا بين أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإنهم يرون أن هذا مبطل للصلاة مطلقا، مبطل للصلاة مطلقا. استثنوا بعض الحالات في حالات الإكراه، وهو أن يخرج الكلام من الإنسان من غير قصد، كأن يكون نعس فتكلم بكلام، فقالوا هذا لا يبطل الصلاة. يعني وما شابه ذلك مما هو ليس باختيار الإنسان. أما غير هذا بأن يؤمر بالكلام بالإكراه فيتكلم فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. قال: ككلامه في صلبها، يعني الكلام في الصلب هنا لم يفصل فيه، أطلقه، ما يدل على أن يسيره وكثيره، عمده وسهوه، جهله وخطأه في النفل وفي الفرض، كله يعتبر مبطل للصلاة، كله يعتبر مبطل للصلاة للأدلة التي ذكروها. هذا القول وهو المذهب عند الحنابلة. الرواية الأخرى في المذهب ونصرها شيخ الإسلام، وذكرنا طرفا من ذلك في الكلام سهوا في الدرس الماضي وغيره، أن الكلام الذي من غير جنس الصلاة إذا وقع سهوا أو وقع خطأ أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وهذه الرواية الأخرى في المذهب، هذه الرواية الأخرى في المذهب، ونصرها شيخ الإسلام ونصرها غير واحد من أئمة المذهب، بأن الكلام إذا وقع سهوا أو خطأ وجهلا أو إكراها فإن هذا لا يبطل الصلاة. واستدلوا لهذا بأدلة. أما دليل النسيان أو السهو فحديث ذي اليدين الذي ذكرناه احتجوا به، وإن كان الاحتجاج به كما قلت في الدرس الماضي فيه نظر، قد يحتج بعموم الأدلة في العفو عن النسيان، أما حديث ذي اليدين فالاحتجاج به فيه نظر. لماذا؟ ها؟ لأن الكلام ليس عن سهو وإنما الكلام متعمدين له، إلا أنهم كانوا يظنون انتهاء الصلاة. السهو بالسلام وليس السهو بالكلام، السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو بالسلام وليس سهوه بالكلام، يعني سهى فتكلم، واضح؟ فالاحتجاج بالحديث فيه نظر، لكن يمكن أن يحتج لهذا بعموم الأدلة الدالة على العفو عن النسيان، عفية لأمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما أشبه ذلك من الأدلة، هذه يمكن أن يحتج بها على أن الكلام في الصلاة في صلب الصلاة إذا كان عن سهو ونسيان أنه لا يبطل الصلاة. واحتجوا في مسألة الخطأ والجهل بحديث معاوية بن الحكم، وهو نص في المسألة، هو نص في المسألة، وهو لما تكلم عن خطأ وجهل، ليس عن يعني عمد وعلم، وإنما عن خطأ وجهل، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما علمه أن هذا لا يصلح في الصلاة، ولم يقل له أعد الصلاة التي تكلمت فيها. واضح؟ فهذا دليل صريح يقوي الرواية الأخرى في المذهب. ويلحق بمسألة الخطأ والنسيان والجهل يلحق بها أيضا مسألة الإكراه، يلحق بها مسألة الإكراه، لو أكره الإنسان على النطق بكلمة أو نحو ذلك فإن هذا لا تبطل به صلاته على الرواية الأخرى في المذهب. نعم. ثم قال ولمصلحتها، الواو هنا ظاهر الكلام أنه عطف على ما قبلها مباشرة الذي هو الكلام في صلبها. انتبهوا هنا، يعني موضع دقيق يحتاج إلى تنبه. قوله ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، ولمصلحتها العطف هنا على أي شيء؟ الكلام في الصلب ولا الكلام بعد السلام؟ أو تكلم. ها؟ على قوله أو تكلم. أي نعم، معطوف قال أو تكلم لغير مصلحتها، مفهومه أنه إن تكلم لمصلحتها ها فإنها لا تبطل. فالعطف هنا ليس للكلام في الصلب، الكلام في الصلب حتى لو تكلم لمصلحتها المذهب يرون بطلان الصلاة حتى لو تكلم لمصلحتها. فانتبهوا، هذا العطف مشكل أو ملبس. فالعطف هنا كما يعني هو ظاهر من شرح الروض وشرح الإقناع كشاف القناع وغيره، أنهم يؤكدون على هذا المعنى أنه المقصود ولمصلحتها إن كان يسيرا، أي من سلم قبل إتمامها وتكلم لمصلحتها فإنها لا تبطل إن كان يسيرا، فإنها لا تبطل إن كان يسيرا. أما قوله ككلام في صلبها، فالكلام في صلب الصلاة مبطل للصلاة عند المذهب، مبطل للصلاة مطلقا حتى لو تكلم يسيرا لمصلحتها. فانتبهوا لهذا، حتى لو تكلم يسيرا لمصلحتها فإن الصلاة تبطل. واضح؟ بمعنى أنه لو أن الإمام أراد أن ينبهه أحد المصلين فقال له اركع أو اسجد أو زدت ركعة، فصلاة المتكلم باطلة، صلاة المتكلم باطلة ولو كانت لمصلحة الصلاة، ولو كانت لمصلحة الصلاة. إنما الذي استثناه الحنابلة ما هو؟ من تكلم يسيرا لمصلحتها بعد السلام سهوا، بعد السلام سهوا قبل إتمامها. فانتبهوا لهذا، إذا سلم قبل إتمامها ثم حصل منه كلام لمصلحتها يسيرا، هنا استثنوا، قالوا لا تبطل به الصلاة. بدليل إيش؟ بدليل حديث ذو اليدين، بدليل حديث ذو اليدين. واضح؟ لأنه قالوا الأصل أن الكلام في الصلاة كله مبطل للصلاة الذي هو من غير جنس الصلاة بالإطلاق، مبطل للصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا إيش؟ ما ورد فيه الدليل باستثنائه. ما الذي ورد فيه الدليل باستثنائه؟ قصة ذو اليدين، وهو الكلام بعد السلام قبل إتمامها إذا كان يسيرا وإذا كان لمصلحتها. فهنا ثلاث قيود: أولا يكون كلاما وقع بعد السلام وقبل إتمام الصلاة، والثاني أن يكون لمصلحة الصلاة، والثالث أن يكون يسيرا. هذا هو الذي استثنوه. وحتى هذا الموضوع وقع فيه خلاف في المذهب عند المتأخرين، وقع فيه خلاف في المذهب عند المتأخرين. هذا القول نصره ابن قدامة رحمه الله وقال هذا هو الصحيح الذي هو أن الصلاة لا تبطل إذا كان الكلام يسيرا لمصلحتها بعد السلام وقبل إتمامها. والوجه الآخر في المذهب، وهو الذي يعني أشار إليه في المنتهى وهو من كتب المتأخرة بل وفي الإنصاف المرداوي قال هو المذهب، قال إنها تبطل مطلقا حتى هذا الكلام الذي بعد السلام قبل إتمامها ولو كان يسيرا لمصلحتها تبطل به الصلاة. وقيل لهم أو احتج عليهم بحديث ذو اليدين فقالوا حديث ذو اليدين هذا منسوخ، قصة اليدين قالوا منسوخة، هذا في الوقت الذي كان يسمح فيه بالكلام، في الوقت الذي كان يسمح فيه بالكلام. لكن شيخ الإسلام رد عليهم يعني بأن هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح، وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر، ما يدل على أن هذا كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أول الأمر. فعلى كل حال قصة ذو اليدين ظاهرة واضحة أن الكلام بعد السلام وقبل إتمام الصلاة إذا كان لمصلحتها فإنه لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. وطبعا الرواية الأخرى حتى لو كان لغير مصلحتها، الرواية الأخرى قالوا حتى لو كان لغير مصلحتها لا تبطل به الصلاة إذا كان بعد السلام وقبل إتمام الصلاة. فعندنا الكلام في الصلاة يعني في حالتين، في صلب الصلاة هذا المذهب يرى بطلان الصلاة مطلقا مطلقا ولا يستثنون من ذلك شيء، واضح؟ لا عمده ولا سهوه ولا خطأه ولا جهله ولا يسيره ولا كثيره ولا لمصلحة الصلاة ولا لغير مصلحتها، ما يستثنون شيء من ذلك، واضح؟ والرواية الأخرى التي نصرها شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مسألة في صلب الصلاة أنه إن كان الكلام سهوا أو خطأ أو جهلا فإنه يعفى عنه، فإنه يعفى عنه لحديث معاوية بن الحكم. الحالة الثانية الكلام بعد إذا سلم وقبل إتمام الصلاة، سلم قبل أن تتم الصلاة وتكلم في هذا في هذه الحال. فالمذهب عند المتأخرين فيه وجهان، فيه قولان، منهم من يقول تبطل به الصلاة ومنهم من قال لا تبطل به الصلاة، وهو الأرجح، وهو الأرجح أنه لا تبطل به الصلاة. وحتى هذا أيضا هذه الحالة قالوا حتى لو تكلم في غير مصلحة الصلاة، قالوا كما قال شيخ الإسلام وغيره أنه هو يظن أنه قد انتهت الصلاة، فهو معذور في كلامه، معذور في كلامه، فهو كحركته وقيامه، واضح؟ طيب نعم اتضحت النقطة هذه المسألة، وإن كان لمصلحتها إن كان يسيرا، هذا خاص بالحالة الثانية وهي حالة إذا سلم قبل إتمام الصلاة. لا تبطل، نعم في داخل الصلاة ما أدري، تحتاج بحث، ما أدري، لعلك تبحثها، ها ابحثها لنا. إذا تكلم بشيء من القرآن اسجد ليس ذكر، اركع ولا اسجد ليس ذكرا، لكن لو كان الإمام يعني مثلا ما انتبه للتسبيح أو ما فهم التسبيح وأراد أن ينبهه المصلون المأمومون بشيء من القرآن فقالوا له مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا تلاوة قرآن، هذا يدخل في الكلام الذي هو من جنس الصلاة في غير محله، واضح؟ فهذا لا تبطل به الصلاة. نعم واصل. وقهقهة ككلام وإن نفخ أو قال وقهقهة ككلام، أي حكم القهقهة كحكم الكلام في صلب الصلاة تبطل به الصلاة، بل هو أشد. والقهقهة هو الضحك بصوت، الضحك بصوت يسمى قهقهة، الضحك الذي يكون بصوت يسمى قهقهة، وهذا أرفع وأعلى درجات الضحك، أعلى درجات الضحك. وهذا محل إجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة لأنها من جنس الكلام، بل هي أشد من الكلام. فإذا كان الكلام يبطل الصلاة فالقهقهة من باب أولى، ولأن القهقهة تنافي هيئة الصلاة وتنافي ما يجب للصلاة من الخشوع والسمت، فلا تناسب الصلاة، فلذلك القهقهة في الصلاة تبطلها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ونقل الإجماع فيه، واستدلوا فيه بأدلة، لكن لا يصح في القهقهة حديث كما قال الإمام أحمد، ليس فيه حديث صحيح. فجاء في حديث جابر عند الدارقطني أن القهقهة مرفوعا أن القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، لكن الحديث ضعيف ما يصح، ولما أحد قال لا يصح في القهقهة حديث، إنما هو الإجماع، ولأنه لا يتناسب مع الصلاة وهو مخالف لهيئة الصلاة ولما يجب لها من السمت والخشوع. طيب، ما هو أقل من القهقهة في الصلاة كالضحك والتبسم؟ التبسم الذي يكون بدون صوت فهذا قالوا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، قد يقال بالكراهة لكنه لا يبطل الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، وهو المذهب أن التبسم في الصلاة لا يبطلها لأنه لا يتنافى مع هيئة الصلاة منافاة تامة، وقد لا يسلم منه الإنسان من أن يسمع شيئا أو يرى شيئا فيتبسم له، أو يسمع خبرا سارا فيتبسم له، هذا قد لا يسلم منه الإنسان، فقالوا لا تبطل به الصلاة. الضحك حالة بين القهقهة والتبسم، وهو الذي يكون فيه شيء من الصوت الذي لا يسمعه إلا هو، يسمع نفسه، فهذا ابن قدامة وغيرهم من أئمة المذهب قالوا إن بان فيه حرفان بطلت به الصلاة، إذا بان فيه حرفان بطلت به الصلاة، وإن لم يبن فيه حرفان فهو مكروه، يعني إذا بان فيه حرف واحد أو لم يبن فيه ولا حرف لكن فيه صوت، فقالوا يعني صوت يسير لا يسمعه إلا هو، ليس كالقهقهة، لم يصل حد القهقهة، فهذا قالوا يكره في الصلاة لكنه لا يبطل الصلاة، لكن إن بان حرفان بطلت الصلاة لأنه أشبه إيش؟ أشبه الكلام، أشبه الكلام، واضح؟ طيب، والضحك التبسم احتجوا بقول لجابر رضي الله عنه أن لا يبطل الصلاة التبسم، لا يبطل الصلاة التبسم، هذا مروي عن الصحابة كجابر رضي الله عنه. نعم. خلاص، وإذا كتم إذا كان لو أخرجها ولم يبن حرفان ما تبطل به الصلاة، كيف لو كتم؟ إذا كتمها خلاص، هذا هو الواجب عليه أن يكتم الضحك، يعني لو جاءه ما يدعوه للضحك فكتمه فهذا قطعا لا يبطل، لا تبطل به الصلاة. نعم. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم، إذا نفخ، النفخ هو إخراج الهواء من الفم أو من الجوف، أن ينفخ الهواء، فقالوا إذا نفخ هذه صورة النفخ، أو انتحب، الانتحاب هو البكاء بصوت، هو رفع الصوت بالبكاء، وكان هذا الانتحاب مقيدا إذا كان من غير خشية الله، يعني ليس دافعه خشية الله، لأن الذي دافعه خشية الله هذا إيش؟ هذا ممدوح، هذا ليس مذموما، إذا الإنسان بكى من خشية الله في الصلاة كما قال الله عز وجل خروا سجدا وبكيا، فهذا مدحهم الله عز وجل بذلك، وعمر رضي الله عنه كان يسمع يعني بكاءه من خلف الصفوف، وأبو بكر كان أسيفا سريع البكاء والتأثر في الصلاة، كل هذا جاءت في الصحيح، فالبكاء في الصلاة طبعا يعني كتمه وعدم إظهاره هذا مطلوب حتى لا يقع من الإنسان رياء، وحتى لا يشوش على من عنده، لكن لو ظهر هذا الأمر من غير تقصد لإظهاره والمرآة به فهذا أمر يمدح به الإنسان عند ربه، فهو يعني حالة ممدوحة ليست مذمومة، فلذلك قيدها هنا قال انتحب من غير خشية الله، وإنما انتحب يعني بكى، إما أن يكون هو استدعى البكاء أو بكى يعني لدافع من الدوافع لكن غير خشية الله عز وجل. ف فهنا قال أو تنحنح من غير حاجة، أيضا استثنى في النحنح من غير حاجة. وقد يكون في قوله من غير حاجة الجار المجرور هنا متعلق بكل ما سبق، النفخ والانتحاب والنحنحة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالتنحنح إما أن يكون لحاجة فهذا لا تبطل به الصلاة عند المذهب، ودليلهم الحديث الذي جاء حديث علي رضي الله عنه، وإن كان يعني فيه كلام لكن صححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه ليلا تنحنح لي، فقالوا هذا للحاجة، قالوا هذا للحاجة، فاحتجوا بحديث علي أن النحنح إذا كانت للحاجة فإنها لا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة. ففي كل ما سبق إن نفخ أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان من هذا كله بطلت صلاته، بطلت صلاته، ما لم يكن الانتحاب من خشية الله والتنحنح لحاجة، استثنى من ذلك أن يكون البكاء لخشية الله والنحنحة تكون للحاجة، الحاجة كأن يكون يريد ينبه مثلا، أو كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، أو كان في حلقه شيء يريد دفعه أو ما أشبه ذلك، فهذا لحاجة لا تبطل به الصلاة وإن بان فيه حرفان. لكن ما سبق النفخ والانتحاب والنحنحة إن بان حرفان بطلت، لأنه قالوا الحرفان يتكون منهما الكلام، الحرفان يتكون منهما الكلام، فإذا بان حرفان أصبح كلاما، والكلام في صلب الصلاة من غير جنسها قالوا مبطل للصلاة، مبطل للصلاة، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى وانتصر لها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذه الأصوات التي لم توضع في الأصل للكلام أنها لا تبطل بها الصلاة وإن بان حرفان، وإن بان حرفان، وإنما تدخل في إن كانت لحاجة فلا حرج فيها، وإن كانت لغير حاجة فهي من العبث في الصلاة فتدخل في المكروهات، لكنها لا تبطل بها الصلاة. فإذا نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح لغير حاجة ووقع منه هذا الأمر عبثا فإن هذا يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة، وإن بان منه حرفان قال لأن هذا هذه الأصوات الحلقية لم توضع في الأصل للكلام، لم توضع في الأصل للكلام، وإنما هي لغير الكلام، هذه ليست كلاما لا يمكن أن يطلق عليها كلاما وإن بان منها حرفان. وقولهم بان منها حرفان يعني مثل لو نفخ فقال أف مثلا أو ها مثلا، هذا كله نفخ وفيه حرفان الها والألف أو الهمزة والفاء أو قاه أو ما أشبه ذلك، هذا بان فيه حرفان، قالوا إذا بان حرفان أصبح كلاما وإن كان كلاما غير مفهوم، فالمذهب يرون أنه مبطن للصلاة، مبطل للصلاة. لكن الرواية الأخرى واختارها شيخ الإسلام وغيره أنها لا تبطل بهذه الأصوات الصلاة لأن هذا ليس كلاما في الأصل ولم يوضع كلاما، وإنما هي أصوات حلقية أشبه بالحركة، أشبه بالحركة، فإذا كانت لغير حاجة فهي مكروهة، وإن كانت لحاجة فلا تكره ولا تبطل بها الصلاة. نعم، إيه نعم، يعتبرون ليس كلاما إلا إذا كان يفهم منه الكلام، ها؟ أي يعني لو كان لا يا هذه حرفان، لكن لو قال مثلا يعني أتى بحرف فعل الأمر الذي مكون من حرف مثلا، فإن فهم منه الكلام أصبح كلاما ولو كان حرفا واحدا، لكن إذا كان مجرد حرف ها فهذا لا يعتبرونه كلاما، لا يعتبرون كذا، يدخل في باب المكروهات. طيب، هنا مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع من التفريعات في مسألة العطس والسلام ورد السلام والتشميت، هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ أما الحمد بعد العطس فمحل خلاف بين أهل العلم، والمذهب فيه قولان، قول بأنه يبطل الصلاة لأن هذا كلام، والقول الآخر قالوا لا يبطل الصلاة، أولا أن هذا الكلام من جنس الصلاة، وثانيا أنه ورد فيه أثر حديث رفاعة ابن رافع لما عطس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فحمدت الله عز وجل، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من المتكلم أو من الحامد، سأل ثلاثا حتى أجيب، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، فلم ينهه عن هذا الأمر، دل على أن الحمد إذا عطس الإنسان في الصلاة فحمد الله أن هذا لا مانع منه ولا يكره، لا مانع منه ولا يكره. أما تشميته فقالوا يبطل الصلاة، تشميته قالوا يبطل الصلاة، فإذا قال يرحمك الله فهذا يبطل الصلاة، لأن قالوا هذا كلام، قالوا هذا كلام ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا قراءة قرآن، وإنما هو من جملة الكلام، من جملة الكلام وإن كان على صيغة الدعاء، واضح. ورد السلام إذا سلم على المصلي، إن رد السلام قالوا أيضا المذهب قالوا يبطل، تبطل به الصلاة، إذا قال وعليكم السلام تبطل به الصلاة، قالوا لأن هذا كلام في صلبها، كلام في صلبها، ولذلك قالوا السنة هو عدم، هو الرد بالإشارة، الرد بالإشارة، جاء في حديث عند أبي داود وغيره من حديث بلال أنه كان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكفه، أشار بكفه وجعل بطنها إلى الأعلى، يعني بسط كفه هكذا، بسط كفه، فيبسط كفه إشارة إلى رد السلام. وجاء في أحاديث أخرى من حديث جابر وغيره أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كفه الصحيح فلم يرد عليه السلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمني لم أرد عليك السلام لأني كنت في صلاة، أني كنت في صلاة، فيرد السلام بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، فإما أن يرد السلام بعد الانتهاء من الصلاة أو يبسط كفه إشارة إلى رد السلام. والحديث بلال حديث لا بأس به، حديث لا بأس به. ها؟ إذا قام. طيب نقف عند هذا الفصل ونكمل درس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.